الحمد لله وحده، أحمده على آلائه، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وآله وإخوانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والتوفيق من الله، والهداية والإضلال منه وحده. وبعد، السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. أيها المؤمنون، لما بيّن الله تعالى الأمد الذي لا يجوز لمن حلف على ترك قربان زوجته أن يتجاوزه وهو 4 أشهر، ذكر هنا المدة التي يلزم المطلقة أن تنتظرها قبل أن تتزوج، فهذه هي المناسبة بين سابق السياق ولاحقه. وكتاب الله تعالى لا يجري فيما يذكر فيه من الأمور على الترتيب الذي يسلكه المدرسون والمعلمون، فكثيرا ما تعتمد فيه المناسبة للانتقال من أمر إلى غيره. وفي الآية التي استمعنا إليها أمر للمطلقات بالتربص 3 قروء، لكن جاء الأمر في صيغة الخبر لتوكيده حتى كأنه قد حصل وفرغ منه. فأمر الله تعالى المطلقات، أخبر أن عليهن أن لا يتزوجن حتى يمضي على طلاقهن 3 قروء، والقروء جمع قرء بفتح القاف وضمها، يطلق على الطهر كما يطلق على الحيض. وجمهور أهل العلم على أن المراد به في الآية الطهر، فإن المرأة لا يجوز لها أو لا يجوز أن تطلق حائضا، فإذا طلقت وهي طاهر تلبثت 3 أطهار وانقضت عدتها برؤيتها الحيض بعد الطهر 3. قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. فبين الله تعالى هنا مبدأ العدة وهو الطهر. وإنما أمر الله تعالى المؤمنين بإحصاء العدة لأمرين: أولهما حتى لا يطول أمدها على المرأة فتمنع مما أحله الله لها، والثاني حتى لا يفوت الزوج حقه في العصمة والمراجعة. والمرأة المطلقة التي تعتد بالأقراء هي تلك التي من شأنها أن تحيض، أما اليائسة من الحيض والصغيرة فعدتهما 3 أشهر قمرية، وعدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 ليال، وعدة الحامل وضع الحمل كله، ولا عدة على المرأة إلا إذا دخل بها زوجها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والمقصد الذي رمى إليه الشارع من العدة أمران: أولهما التحقق من حال رحم المرأة المطلقة، أحامل هي أم حائل حتى لا تختلط الأنساب، والأمر الثاني إمهال الزوجين هذه المدة علهما يتراجعان، فإن مضي الوقت يساعد على ذلك. فإن كان سبب الطلاق عجلة الزوج وعدم ترويه فإن العصمة بيده في الطلاق الرجعي فيراجع زوجته في العدة، وإن كان إنما أقدم على الطلاق بسبب ما في امرأته من عدم الملائمة كان في العدة فسحة للإصلاح. ولهذا لما نهى الله تعالى الأزواج أن يخرجوا مطلقاتهم من بيوتهن ونهى المطلقات كذلك أن يخرجن، قال عز من قائل بعد ذلك: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، الله سبحانه وتعالى لم يقم على المرأة إذا طلقت رقيبا، لم يقم عليها رقيبا لمعرفة انقضاء عدتها ولا لمعرفة ما إذا كانت حاملا أو غير حامل، بل أوكل الأمر إليها لأنها مؤمنة تلتزم أحكام الله تعالى التي اؤتمنت عليها، فيحرم عليها أن تخبر أن عدتها قد انقضت وهي لم تنقض بعد، أو أن رحمها بريء وهي حامل. فالمراد بكتمان ما خلق الله في أرحامهن الحيض أو أو الولد استعجالا في العدة أو إبطالا لحق الزوج في الرجعة. وقوله تعالى إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر هذا شرط يراد به التهديد على مخالفتهن للحق في أمر أرحامهن. قال بعض أهل العلم وهذه الآية دالة على أن كل من جعل أمينا في شيء فخان فيه فأمره عند الله شديد، انتهى كلامه. ولهذا كانت هذه الصفة، صفة الخيانة، هي إحدى صفات النفاق أو المنافقين، وإذا أتمن خان. وقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، البعولة جمع بعل وهو زوج المرأة، أي أن للزوج أن يراجع مطلقته ما دامت لم تنقض عدتها بمرور 3 قروء، لكن هذا إنما يكون في الطلاق الرجعي والآية فيه. فقوله أحق بردهن المراد ردهن إلى العصمة التي فكت بالطلاق، لا الرد الحسي إلى منزل الزوج كما يفهم بعض الناس، لأن المطلقة كما سبق لا يجوز أن تخرج من بيت زوجها ولا يجوز لزوجها أن يخرجها، ويجب عليه كما هو معلوم في خلال العدة أن ينفق عليها، والمراجعة تكون بالقصد إليها والفعل المصاحب لذلك. وقوله تعالى إن أرادوا إصلاحا هذا شرط أريد به ترهيب الأزواج من مراجعة مطلقاتهن بغير قصد دوام المعاشرة بل للإضرار بهن وتطويل أمد عصمتهم عليهن. قال الله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فمراجعة الزوج لزوجته قبل انقضاء عدتها وإن حكم بصحتها فإنه يأثم إن أراد بالمراجعة الإضرار بها. وقوله تعالى إن أرادوا إصلاحا أي إن أرادوا إصلاح ما حصل بينهم وبين أزواجهم من الأسباب التي أفضت إلى الطلاق، حيث يراجع المشتط منهم أو يرجع عما هو عليه، وكذا إصلاح ما قد يفسد بالطلاق من ذهاب السكينة والمودة وتقطيع الصلة التي كان الزواج وسيلة إلى ربطها وتقويتها، وكذا انتظام أمر الأسرة ولا سيما الأولاد الذين يتضررون بانفصال الأبوين. فإن الإصلاح هنا وإن جاء قيدا في المراجعة إلا أنه مرغوب فيه لأدلة أخرى معلومة. وقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، الضمير في قوله ولهن يرجع إلى النساء عموما، وأولى منه أن يرجع إلى خصوص المتزوجات لمجيء هذا المقطع من الآية بعد بيان ما أعطى الله للزوج من الأحقية في مراجعة زوجته ما لم تنقضي عدتها. ولما كان الشرع راغبا ومتشوفا إلى عدم قطع تلك الصلة ذكر ربنا هنا ما يعين على استدامتها، فهذه الجملة وهي قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أعظم الأصول في بيان حقوق كل من الزوجين على الآخر وفي بيان ما على النساء وما على الرجال عموما في المجتمع المسلم. وكل ما ورد من تفاصيل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموضوع هو بيان لهذا الأصل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولا يعرف ما كان لهذه الفقرة من الأثر في إحلال المرأة منزلتها التي شرعها الله لها إلا من ألم بما كان عليه وضعها قبل هذا التشريع الرباني. كانت المرأة تمتهن وتورث وتؤد وتعضل وتضار بالإيلاء وبغيره ويستولى على مالها. ويبين بعض هذا قول عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه كما هو في صحيح البخاري كنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب الأنصار، فصخبت علي امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني، فقالت ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل، فراعني ذلك، فقلت قد خابت من فعل ذلك منهن، ثم جمعت علي ثيابي، فنزلت فدخلت على حفصة، يعني بنته، فقلت لها أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت نعم. الحديث بطوله وهو في صحيح البخاري في باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. وانظر إلى ما رواه البخاري أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلم إن كنت عني راضية وإن كنت علي غضبا. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد. وإن كنت غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله، ما أهجر إلا اسمك. فانظر أيها المؤمن هذه النقلة التي نقل الإسلام إليها المرأة بعد الذي كانت عليه. ومن لم يعرف الجاهلية لم يعرف الإسلام. لكن ينبغي أن يعلم أن معنى المثلية التي في قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ليس في كل شيء بعينه وفرضه وشخصه، بحيث يقال: ما يجوز للمرأة يجوز للرجل، وما يجب عليها نحوه يجب عليه نحوها. هذا لم يقل به أحد، بل المراد أولا أن يجعل المسلم هذه الآية نصب عينيه ليزين بها معاملته لزوجته في جميع أحواله. فإذا أراد مطالبتها بأمر من الأمور ذكر أنه يتعين عليه في مقابله إما مثله بالشخص أو بغير الشخص. ولذلك ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي، لأن الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وجاء عن ابن عباس أيضا قوله: وما أحب أن أستنظف كل حق الذي لي عليها، لا أريد أن أستوفي كل حق الذي لي على زوجتي. ليه؟ لماذا؟ فتستوجب حقها الذي لها علي. فمعناه أنه لا يرغب في مطالبة زوجته بجميع حقوقه التي له عليها. لماذا؟ خوفا من أن تطالبه بجميع حقوقها عليه، فرضي الله عنه. وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل قال عليه الصلاة والسلام في خطبته بحجة الوداع: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، استحللتم فروجهن بكلمة الله. الحديث. ومطالبة كل من الزوجين الآخر بحقوقه لا ينبغي أن تقوم على المشاحة والمحاسبة، بل على كل منهما أن يعرف هذه الحقوق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجتهد في توفيرها ومراعاتها نحو صاحبه، وأن يكون ذلك على وجه المكارمة لا على طريق المحاسبة، مع مراعاة جميع ما أمر الله به ونهى عنه في خصوص علاقة الزوج بزوجته. ومن ذلك كون الزوج هو القيم على المرأة وهو رب الأسرة. ولذلك قال الله تعالى هنا: وللرجال عليهن درجة. وقال سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وأرشدنا سبحانه وتعالى إلى ما ينبغي أن يعتمد عليه بعد معرفة أحكام الله تعالى المشتركة بين الرجل والمرأة والخاصة بكل منهما. أرشدنا إلى هذا الذي ينبغي أن يعتمد بقوله سبحانه: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. فحقوق كل من الزوجين على الآخر يرجع فيها إلى الكتاب وإلى السنة وإلى العرف ما لم يكن مخالفا للشرع. وقول الله تعالى في ختام هذا السياق: والله عزيز حكيم، معناه أنه سبحانه قوي ينتقم ممن يجور في علاقته بغيره، وهو حكيم فيما شرعه لعباده، فإنه عز وجل يضع الأمور مواضعها، فسبحانه من رب عزيز حكيم، والحمد لله رب العالمين.